بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود، هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من الناس يشكون مر الشكوى من عدم الخشوع في الصلاة، ولسيدنا الشيخ لا أخشع في الصلاة، وكنت أخشع وأنا صغير عندي 15 سنة وعشرين سنة، أما الآن هو الحياة كثيرة. أقول لك الله سبحانه وتعالى وضع لك منهج، هذا المنهج لو سرت عليه بإذن الله رب العالمين نصل. كيف نتعلم الخشوع في الصلاة؟ يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيف يخشع الإنسان؟ أول ما يؤذن المؤذن يذهب للوضوء. الوضوء نوعين، وخلي بالك الوضوء لغة من الضوء، مشتق من الايه؟ من الضوء. يعني واحد اللي متوضي ده منور، مش عليه بهاء، عليه نور سبحان الله. فالوضوء او الوضوء من الضوء، هذا امر. الامر الثاني لما ينادي علي رب الحي على الصلاة، حي افرح لانني انا المنادى، انا لربنا ناداني سبحان الله، فاذهب الى الصلاة. ربنا من فضل الله علينا ان ارسل لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عشان ايه؟ عشان سبحان الله ان ايه نقبل على الله عز وجل، فعملنا السنن. شوف سبحان الله، الصبح والسنن بسننه اربع ركعات، اثنين فجر واثنين صبح. الظهر بالسنن عشر ركعات، اربعة قبل، اربعة الظهر، اثنين بعد. العصر اربعة، في اثنين قبل مخففة. المغرب خمسة، ثلاثة فرض واثنين سنة. العشاء سبعة او تسعة، اربعة العشاء، اثنين سنة، اثنين شفع، اثنين وتر. طيب نسأل سؤال، ليه الصبح ركعتين بس؟ طب ليه الصبح لأنا غير نشيط قبل يكون عشر ركعات؟ قال لأن العبد هو نايم لا ذنب عليه قد صنعه، فعايز الأسبرين القليل الحجم 30 ملي، يعني مش عايز 80 ولا الايه ولا 100، لأن لسه ما فيش ايه، ما فيش ميكروبات ولا جراثيم بتاع الدنيا عالقت بيه، هو نايم استيقظ ما فيش ذنوب، فصلى ركعتين بس وقبلهم ركعتين السنة. راح العمل، سمع غيبة والنميمة وبص كده وشاف كده وعمل موقف مشوار ونفق هذا وعمل سبحان الله، لا ده عايز مضاد حيوي ومقويات وفيتامينات وسبحان الله، وإنعاش يمكن ده إنعاش سبحان الله. فأربعة سنة مخففة، سنة مؤكدة قبلية، وأربعة ظهر واثنين بعدها، عشر ركعات. ليه؟ لأن عايزين عملية غسل، غسيل سبحان الله. والعصر تستتبع أربعة سنة مخففة وأربعة. فإذا جاء المغرب سبحان الله فأقف وأجهر بالصلاة عشان أؤنس الليل اللي جاي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني إيه الرحمن الرحيم؟ الرحمن صيغة فعلان، وصيغة فعلان توجب الآنية. يعني إيه الآنية؟ يعني الرحمة تنزل عليك يا عبدي الآن، الآن. أو نقول الرحمن والرحيم صيغة فعيل، تفيد إيه دي؟ تفيد الثبوت والاستمرار. هذا ثوب ثمين، وهذا شيء كبير، وهذا على صيغة فعيل يعني الاستمرار. يعني الرحمة تنزل عليك الآن وتنزل عليك باستمرار. فأنا أدخل على الصلاة أعمل إيه؟ منهج بسيط كده للخشوع. أتوضأ، وضوء ظاهري وباطني. يعني إيه ظاهري وباطني؟ ظاهري أغسل إيدي، والبطني الموظف المرتشي ما ينفعش يتوضا وياخد رشوه، ما ينفعش، ما ينفعش يتوضا وبعدين الصحفي يكتب كلاما يفرغ به من الناس ويدخل الحزن ويخرب الدوله والمجتمع وامنه. هذا الانسان لم يتوضا، ده غسل ايديه بس، لان انا يدي اغسلها ليس للاتساخ، لا للمعنى، للمعنى الذي اغسل يدي كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ايديكم كما امرنا الله في القران، ولكن غسل اليد الباطني لا اؤذي بها انسان، لا اضرب بها انسان، بالعكس اليد معموله امسك المصحف ما يصافح على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح احدا يمسك يده ويربط بعد ذلك على عليه باليد الاخرى ولا يسحب يده الا اذا سحبها الذي سبحانه, وكان يقبل بوجهه على من يحدثه عشان يشعروا بالاهميه الانصات. مش اقعد اكلم الزوجه وانا بس على ماتش الكوره, اكلم ابني وانا بتفرج على المحمول. المحمول ده هادم اللذات ومفرق الجماعات, مثله مثل الموت, اتقوا الله. المهم فانا اتوضا اتمضمض وضوء ظاهري وباطني, ظاهري اتمضمض, الوضوء الباطني لا غيبه ولا نميمه ولا شهاده زور ولا كذب ولا يمين فاجره ولا نم سبحان الله. هكذا الوجه كما هو مضاء كهكذا للناس يجب ان يضاء الوجه بايه؟ بالخشوع لله سبحانه وتعالى. وهكذا الرجل اذا غسلتها لا اذهب الا الى مكان يرضي الله عز وجل. فاذا وقفت الى الصلاه عملت تسخين اعداد بالسنه, زي اللاعب كده لما المدرب ينزله ايه يعمل قبل ما ينزله المباراه, يعمل عمليه احماء يلف كده على العضلات تفك ويستعد للايه ويستنفر. هكذا العبد يخشع قلبه ويستعد للدول. ثم افكر في الذي اقول, ثم افضل شيء للخشوع في الصلاه وقبولها صلاه الجماعه, سواء سهوت ولا ما سهوتش. قال عمر اللهم اني اسالك جماعه اكفى سهوها واضمن ثوابها. رزقنا الله واياكم الخشوع والخضوع لله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان وعليه الخير هناك يعود هناك يعود.